مقسما به وصار حرام. نعم. يمكن أن تكون من أدوات القصر، لكنها المعروف أنها من أدوات الندى. نعم. هذه أيضا قالوا إن قول الإنسان يمين الله مثل عهد الله لا أفعل، فهي بمعنى القسم. أما القسم لا يكون إلا بالصيغة التي تعرفتم، حروف القسم ثلاثة فقط. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة